عم تبعد أكتر أكتر وناسي كل الحنان يا حبيب الماضي تذكر تذكر عشرة زمان عم تبعد أكتر أكتر وناسي كل الحنان يا حبيب الماضي تذكر تذكر عشرة زمان وصل حكياتك لي كلمة منك غار من الناس عليك ومش قادر اوصل لي غار من الناس عليك مش قادر اوصل لي نسيم الشوق بيقتلني ويمين اللي عندك يحملني وموتني بين ايدي موتني بين ايدي وصل حكياتك لي خبرني قصة عنك زادت في الحنية وانا ناطر كلمة منك وانا ناطر كلمة أنا ناطر كلمة منك كلمة منها